بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. طيب، ذكر رحمه الله كلاما أو شبهة أخرى، مع أن هذه الشبهة أيضا قد مضى بعض ما يتعلق بها فيما سبق، ولكن أحيانا قد تتعدد الشبه بتنوع العبارات والألفاظ، وقد تكون جاءت هذه الشبهة أوردت بلفظ ثم أوردت بلفظ آخر، فيجيب المؤلف رحمه الله حتى يكون في ذلك دفع للشبه، كيفما تصرفت هكذا أو هكذا، وإلا فمعنى هذا قد تقدم فيما سبق. على كل، لما ذكر مسألة الشفاعة كما تقدم، وهو يقول: أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أطلبهم مما أعطاه الله، ومر الرد على هذه الشبهة أن الشفاعة كلها لله، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا بعد رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع له، ولا يرضى الله جل وعلا إلا التوحيد، وسؤالها من النبي عليه الصلاة والسلام هو من جملة الشرك، فلا شفاعة لمن كان بهذه المثابة. وأيضا فهناك من يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أنه يجوز أن يدعى أولئك الذين ثبت أنهم يشفعون، فعاد الأمر إلى أنه دعاء غير الله جل وعلا، الذي مر التقرير من قبل والتسليم بأنه من جملة الشرك بالله سبحانه. طيب، هنا هذا يقول: أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه دعوة هي نفس الدعوة الأولى التي قد مرت، حينما يقول إن دعاء غير الله جل وعلا شرك، لكن الالتجاء ليس بعبادة. الآن أورد بصورة أخرى، فهو يقول: الالتجاء إلى غير الله جل وعلا ليس بشرك، أنا أنكر أن يكون هذا شركا. فتقرره على هذا المعنى، أنت تقر أن الله حرم الشرك وأن هذا التحريم أعظم من تحريم ما عداه، فكل المحرمات سواه لم يأتي فيها من النصوص في التحريم والذم والتكرار في ذلك ما جاء في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالقرآن مليء بالتحذير من الشرك، بذم المشركين، بالدعوة إلى قتالهم، ببيان ما أعد الله لهم من العقوبة. المهم أنها أمور كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم، ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم. فأنت تسأل هذا الشرك الذي حرمه الله أعظم من غيره، وأنت تقر أن الله جل وعلا لا يغفره، بين لنا ما هذا الأمر الذي حرمه الله. والغالب في أمثال هؤلاء أنهم لا يدرون، أو أنه سيذكر شيئا يكون قاصرا بحيث يمكن الإيراد عليه، فإن وجدته يورد شيئا قاصرا فتبين له قصور ما ذكره، وإن وجدته لا يدري فها هنا يتوجه إليه السؤال: كيف تبرئ نفسك من شيء وأنت لا تدري ما هذا الشيء؟ الكلام عن الشيء فرع عن تصوره، فالذي يبرئ نفسه من شيء لا يدري ما حقيقته هذا جاهل أو كاذب، فكيف يبرئ نفسه من هذا الشيء ولعله أن يكون متلبسا به وهو لا يدري؟ فهنا يتوجه الإنكار عليه: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ هذا سؤال فيه توبيخ. أيضا: كيف يحرم الله عليك هذا الأمر ويذكر ما يذكر في التغليظ فيه والنهي عنه وأنت لا تسأل عنه ولا تسعى في معرفته؟ طيب هذا أعظم ذنب، هذه أجل خطيئة، كيف لا تسعى إلى معرفة ما هي من أجل أن تجتنبها، من أجل أن تكون بعيدا عنها؟ فهذا توبيخ آخر، أن الإنسان بهذه المثابة لا يدري هذا الأمر الذي حرمه الله أعظم تحريم، والذي لم يأتي من النصوص في كثرتها ووفرتها ما جاء في هذا الأمر. قال: أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا في تعجب، يعني هل تظن أن الله يحرم علينا الشرك وتأتي النصوص الكثيرة ويكون تحريمه أعظم من تحريم غيره ولا يبين لنا هذا الشيء؟ ما يدرى ما هو؟ لا شك أن هذا لا يكون، فإن الله جل وعلا أنزل كتابه وأرسل رسوله من أجل البيان ومن أجل معرفة ما الذي على الناس أن يفعلوه وما الذي عليهم أن يتركوه. كيف إذا كان هذا الأمر هو أعظم ما بعث من أجله الرسل، الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فكيف لا يبينه الله جل وعلا؟ طيب، فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، قد يحاول أن يجد متنفسا ومخلصا فيقول: أولئك كانوا يعبدون الأصنام، فهذا هو شركهم أنهم عبدوا الأصنام، لكن نحن لا نعبد الأصنام، مع أنه قد مر شيء من مثل هذا فيما تقدم. قال: فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ يعني ما حقيقة هذه العبادة؟ هل هو مجرد أنهم ينصبون وثنا وانتهى الأمر، أو يصنعون صنما وانتهى الأمر؟ لا، ما الذي يفعله أولئك المشركون بتلك الأصنام حتى تنظر هل أنت واقع فيما وقعوا فيه أم لا؟ قال: فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما قد مر الكلام على هذا من قبل في أكثر من موضع، فما كانوا يعتقدون هذا في أصنامهم. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. إذن هذا جواب آخر. فحقيقة عبادة تلك الأصنام الدعاء لها، الذبح لها، النذر لها، صرف بعض أنواع العبادة لها، اعتقاد أنها تقرب عابدها إلى الله جل وعلا، أنها تشفع له عند الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم هو بهذا الكلام فها هنا قل له: صدقت، نعم الأمر كذلك، ها هذه هي عبادة الأصنام. وهذا الآن الإنكار عليه، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، هذا هو الذي تفعلونه أنتم، هذا الذي تسميه التجال ما هو؟ هو دعاء، دعاء لغير الله الذي أنكره الله على المشركين، أو من جملة ما أنكروا دعاؤهم غير الله جل وعلا. فأنتم تدعون غير الله جل وعلا، جاءت الشريعة بإنكار الذبح لغير الله، أنتم تذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو فعل المشركين سواء بسواء. قال فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب، يعني لا فرق، غاية ما في الأمر أن أولئك جعلوا صنما، عبدوا صنما، وقد يكونون عبدوا أحجارا أو أشجارا أو ما إلى ذلك، فالمعنى موجود فيكم وفيهم، لا يختلف الأمر من حيث المعنى، هذا يعبد قبرا وهذا يعبد صنما. فالإنكار ليس على مجرد أن هذا الصنم، يعني لو عبد صالح لجاز، لو دعا شمسا أو قمرا جاز ذلك، لا، إنما هو على دعاء غير الله. طيب هذا الذي يدعو الصنم دعا غير الله، هذا الذي يدعو القبر دعا غير الله، هذا الذي ينظر للصنم نذر لغير الله، والذي ينذر للقبر نذر لغير الله، هذا الذي يذبح للصنم ذبح لغير الله، وهذا الذي يذبح للقبر ذبح لغير الله. إذن المعنى واحد، اختلفت الصورة فقط والمعنى واحد. ومعلوم أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور والمباني، ليس في مجرد اختلاف الألفاظ، مثلا كالخمر حينما تسمى بغير اسمها فيقال لها مشروب روحي وآخر يقول هذه خمر، طيب هل سيختلف الحكم الشرعي؟ نقول إذا سميت خمرا فهذه محرمة جاء النهي عنها، وإذا سميت مشروبا روحيا فإن ذلك يجوز؟ لا، حقيقتها واحدة، سميت بهذا أو بهذا. طيب وهنا الأمر واحد، عبدت صنما أو عبدت قبرا، كلها عبادة لغير الله وكلها شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يختلف الأمر من هذا إلى ذاك. طيب سأقف عند هذا المقدار، وبقي كلام مرتبط بهذا، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.